السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا الفاضل؟ كيف الصحة؟ الحمد لله خير. بارك الله في عمركم شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم. هناك شخص بارك الله فيكم، وهذا الشخص اتصل بكم قبل الأيام وسجل المكاملة التي جرت بينكما ونقل لكم عن اسم الشيخ سليمان العلوان آراء كاذبة في بعض المسائل، ثم أخذ شيخنا ونشر هذا المقطع في اليوتيوب بعنوان جواب الشيخ عبد الله الغنيمان أو رد الشيخ عبد الله الغنيمان على معتقدات الفاسدة لسليمان العلوان. أعوذ بالله، هذا كذب علي. نعم شيخنا، وهذا كذا. وهذا الرجل شيخنا افترى في هذه المكاملة على الشيخ سليمان العلوان في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة. أقول افترى الكذب علي أولا ثم افترى على شيخ. هذا من هو هذا اللي؟ هذا الرجل شيخنا من كازاخستان. كيف يكذب على الناس كذا؟ تعمد الكذب هذا بهذا الشكل. نعم سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. شيخنا، هذا الرجل قال لكم أن الشيخ سليمان العلوان قال أن كل من حكم بغير ما أنزل الله ولو مرة واحدة أنه كافر عند الشيخ، وهذا والله افتراء على الشيخ. الله يبارك فيكم يا شيخ، لكنه يقول يعني أن من حكم بغير ما أنزل الله ولو مرة، حتى ولو اعتقد أن حكم الله أحسن فيكون كافرا. افتراء كذب الشيخ. هذا يخلو كلامه، هذا يجب أن يحذر منه. هذا الكذاب على عند الناس يعتقدون ما يعتقده هو. نعم شيخنا، نسأل الله السلامة والعافية. شيخنا، ماذا نصيحتكم لهذا المفتري؟ سيستفيد من النصيحة ذا إذا كان يتعمد الكذب على الناس، لا يفيد به النصيحة، لكن سوف يحاسب بين يدي الله، يعرف قدره في هذا بإذن الله عز وجل. يعني هذا افتراء على عباد الله وافتراء على الله أيضا. نعم شيخنا، ما في أعظم من هذا؟ هذا يعني أعظم من الشرك، لأنه تضمن الشرك والزيادة. وإنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا على التوضيح، بارك الله في عمركم. هؤلاء لا يضركم بإذن الله. جزاكم الله خيرا. حسنا الله عليه.